إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، واليوم هو الثامن من شهر شعبان لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: أحكام الصيام. معنى الصوم؟ قال: الصوم لغة الإمساك. وقال تعالى: حكاية عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فيبدأ المصنف رحمه الله تعالى وحفظه في بيان أحكام صيام شهر رمضان، وبدأ بتعريف الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قولهم: صامت عليه الأرض، أي إذا أمسكته. قال: والصوم شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هو التعبد لله تعالى. فلو أمسك إنسان بلا نية وبلا نية التقرب إلى الله عز وجل صام من أجل الاستشفاء أو من أجل إجراء جراحة أو غير ذلك، فهو ممسك عن المفطرات، لكنه لا يؤجر لأنه لم ينو به التعبد. لذلك قال: هو التعبد لله، أي النية، نية الصيام لله سبحانه وتعالى. قال: بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ثم قال: فضيلة الصوم، أي على العموم أن الصيام له فضل سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أي أن الصيام وقاية من المعاصي، والإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه عن الفحش وعن الرفث وعن السخط. كذلك قال سهل بن سعد كما في الصحيحين أيضا: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا مزية من الله سبحانه وتعالى لمن أدمن الصيام وأكثر. قال قال: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعاني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أما صيام رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله وتقى من النار، وذلك في كل ليلة. ونحن على أبواب رمضان نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. قال: وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أو بعد، وفي رواية خاب وخسر. قلنا: من؟ قال: دخل رمضان فلم يغفر له. قلت: أمين؟ ثم قال: رغم أنف أو بعد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. فقلت: أمين؟ ثم قال: رغم أنفي عبد أو بعد ذكرت ذلك عنده فلم يصل، ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: أمين. أي أن من أدرك رمضان ولم يغفر له ذنوبه بسبب المنح من الله عز وجل بالصيام وبالقيام وبليلة القدر وبمغفرة الذنوب عامة من الله عز وجل، ففي أي يوم يغفر له الذنب. ثم بين أن أفطار يوم في رمضان يعني شديد عند الله سبحانه وتعالى. فقال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضع بعي فأتي بي جبلا وعرا، فقال: أسعد؟ فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة يعني صومهم، يعني هؤلاء الناس يعلقون من أقدامهم. يعلقون من أقدامهم لأنهم أفطروا في رمضان. وأنتم طبعا تعلمون أن صيام رمضان إنما هو واجب، ومن أفطر بلا عذر فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، بل صيام رمضان ركن من أركان هذا الدين. لا يستقيم إيمان عبد إلا بعد أن يأتي بصيام شهر رمضان. ثم قال: أقسام الصوم. فقسم الصوم إلى واجب وتطوع، وقسم الواجب إلى 3 أقسام. قال: الأول واجب للزمان وهو صوم رمضان، أي محدد بمدة معلومة وزمان معلوم، فيجب صيام هذا الشهر، يعني متعلق بأيام معدودات. قال: واجب لعلة، أي لطارئ طرأ عليه أو أمر ما، وهو صيام الكفارات وصيام قضاء رمضان. فالرجل لو حنث في يمين أو ظاهر من امرأته أو قتل خطأ لزمه الصيام، ولكن هذا الصيام وجب عليه لعلة، أي لعلة القتل أو الظهار أو الحنث في اليمين. قال ما يجيبه الإنسان على نفسه وهو صوم النذر، كأن يقول القائل لله علي أن أصوم كذا وكذا. ثم بدأ بصوم رمضان فقال واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا أمر لا ريب فيه بأنه فرض شهر رمضان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في الآية الأولى دلالة على الوجوب، وهي لفظ كتب أي فرض وأوجب عليكم صيام رمضان كما فرض على الذين من قبلكم. ودلالة وجوب الصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال دخول لام الأمر على الفعل المضارع فتقتضي الوجوب. قال وأما السنة فكثيرة، منها حديث بني الإسلام على خمس وذكر منها الصوم، ومنها حديث معاذ، ومنها حديث الرجل الذي سأل ماذا فرض الله علي. قال وأجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأن من أنكر فرضية الصيام فهو كافر، من أنكر فرضية الصيام فهو كافر خارج من ملة الإسلام، مرتد يستتاب وإلا قتل ردة. ثم قال أحوال فرض صيام رمضان أي كيف فرض صيام رمضان. قال فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل غزوة بدر، ولكنه مر بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم. يعني أول ما فرض الصيام فرض على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أطعم، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي كان من أراد أن يفطر أفطر، لكنه مع الإفطار يطعم عن كل يوم مسكين، ومن أراد أن يصوم صام، اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يفطر يفطر، ما فيش حرج. قال ثم تحتم الصوم، لكنه كان إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب، وجب عليه مواصلة الصيام. يعني المرحلة الثانية كان الإنسان، وهو هذا صيام أهل الكتاب، كان له أن يأكل ويشرب ما لم ينم أو يصلي العشاء، يعني المغرب يأذن الإنسان يبدأ يفطر، يأكل ويشرب إلى أذان العشاء، إلى أن يصلي العشاء أو إلى أن ينام. فلو نام قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس مباشرة ثم استيقظ، لا يجوز له أن يأكل مرة أخرى ولا أن يشرب، حتى يعني وقعت واقعة لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنه جاء في يوم من رمضان فسأل امرأته هل عندكم طعام؟ قالت لا. قالت ولكن يعني أبحث لك أو سآتي لك بطعام، فخرجت فرجعت بالطعام فإذا به نام، فإذا به قد نام، فقالت لا يعني خيبة لك أو كلمة نحوها، ثم أصبح صيما خلاص طالما نام حتى لو صحته ما عادش ينفع يأكل، فيعني صام فأغشي عليه في النهار لم يتحمل الوصال، فنزل التخفيف من الله عز وجل، ونسخ ذلك بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهي ما استقر يعني عليه الصيام اليوم. ثم قال على من يجب الصيام، قال يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم خمسة شروط وضعها المصنف ووضعها العلماء. قال يجب على المسلم فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد الصيام. قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا قال على المسلم العاقل فلا يصح على المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يعقل. قال البالغ فلا يجب على الصبي لقوله صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يحتلم. قال الصحيح فلا يجب على المريض فلا يجب على المريض قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال المقيم للآية. ثم المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها الصيام لكنها تقضي ما فات منها. قال في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليصم وفي رواية فليمسك بقية يومه. قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. ومعنى العهن الصوم يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما فرض عليه. قال أحكام رؤية الهلال. أحكام رؤية الهلال. قال أولا الإحصاء عدة شعبان أي أن الناس يرون الهلال أو يتمون شعبان 30 يوما. لذلك لو سألنا سؤالا بما يثبت هلال رمضان بما يثبت هلال رمضان يثبت به بأحد أمرين إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما. قال عن أبي هريرة قال احصوا هلال شعبان لرمضان. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته أي في رؤية الهلال فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. ومعنى أحصى يعني ضبط العدد ويعني انتبه لهلال رمضان حتى لا يفوت يوم من رمضان. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 29 ومرة 30 وكذلك لا نحسب. قال معنى أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم إنما نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. قال النووي رحمه الله لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره. قال ابن تيمية إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العد أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال يعني لا يجوز الأخذ بالحساب. قال بخبر الحساب لأنه يرى أو لا يرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بذلك يعني سواء كانت السماء صافية أو غير صافية المعتبر في رؤية هلال رمضان الرؤية. لكن قال العلماء يؤخذ بالمراصد في يعني إثبات شهادة الشهود أو نفي شهادته. يعني لو جاء رجل فقال رأيت الهلال اليوم وليس معه شاهد آخر فقام يعني علماء الفلك فقالوا نعم غدا يثبت فلكيا أنه أول شهر رمضان، فهنا نقول يجوز هنا الاستئناس بالعلم الفلك لإثبات شهادة الشاهد. أما إذا لم يرى الهلال أحد قط ثم قالوا غدا فلكيا من رمضان لا يعتد بهذا القول، إذن لا بد من الرؤية. لحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وهذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال فإن شهد شاهدان مسلمان. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، واختلفوا في رمضان فقالوا يثبت بهلال شاهد واحد. الوقت من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب بخمس دقائق إلى بعد غروبها بنصف ساعة تقريبا، هذا أقصى مدة ليرى فيها الهلال. لا، جهة الغروب، جهة الغروب، لأنه سيغرب بعد الشمس بقليل. قال وخلاصة ما ذكر من الخلاف، يعني ذكر اختلاف أهل العلم في مسألة رؤية الهلال، والراجح أنه يعني رجح المصنف أنه لا يقبل في رمضان إلا شهادة شاهدين، لكن قلت والأرجح في ذلك والله أعلم أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين للحديث السابق فإن شهد شاهدان، وأما حديث ابن عمر رأى الهلال فلا يمنع أن يكون رآه غيره بخلاف قول صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان. لكن نقول الراجح أنه يكفي رجل واحد عدل، الراجح يكفي رجل واحد عدل لفعل ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما. قال إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم. طيب الناس في مصر رأوا الهلال والناس في السعودية لم يروا الهلال، أو العكس رأوه في السعودية ولم يروه في مصر. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي إذا رأوا الهلال، والراجح أنه لكل بلد مطلع، أنه لكل بلد مطلع، وإن كان الأولى أن يتفق المسلمون ويتحدوا على هلال واحد، أن يتفق المسلمون ويتحدون على هلال واحد، لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فالخطاب في الآية وفي الحديث لجميع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اختلفت المطالع واختلفت الفتاوى ورأى كل إمام أن يصوم برؤية نفسه فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. ونقول أن هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعفوا في زمن الصحابة، لما أرسلت أم الفضل غلاما لها إلى الشام في زمان معاوية، فقفل راجعا في آخر الشهر، فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقال رأيناه ليلة الجمعة وصم. قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه معاوية ورآه الناس وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس: ولكن رأيناه ليلة السبت، ولكن رأيناه ليلة السبت، فقال: ألا وما نزال نصوم حتى نرى أو نكمل 30 ليلة. قال: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا يا بني، هي السنة، هي السنة. قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم في بيان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فلذلك إذا كان الرجل في مكان لا يجتمع بالناس كالبادية ورأى الهلال وحده لزمه الصوم، لزمه الصوم. أو إذا سمع بمن رأى الهلال لزمه الصوم. قال: ولا يمكن أن يقول قائل: إن قول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يمكن أن يقول هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار، لأن الليل يختلف من مكان أو مكان. وكذلك عموم قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليقوم. ويعني يقول العلماء أن في ذلك يختلف الليل في مكان إلى مكان، ويختلف النهار كذلك، فراعوا بأن لكل بلد يعني أن تصوم مع إمامها. قال: وقد رجح الألباني رحمه الله القول الأول، وهو وجوب الصيام على جميع المسلمين إذا رؤي الهلال في بلد واحد، إلا أنه يرى العمل الآن بالرأي الآخر حتى يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول منعا لوقوع الخلاف والفرقة. يعني كما ينظر العالم إلينا الآن في يعني أشهر الحج وفي وقفة عرفة، يرى أن الأمة كلها على قلب رجل واحد، يرى أن الأمة كلها على قلب رجل واحد، كلهم يتضرعون ويبكون ويصومون في يوم عرفة، والكل يدعو الله، بخلاف شهر رمضان تجد هذا يصوم السبت وهذا يصوم الأحد وهذا يصوم الجمعة، ويعني خلافات تطرأ. وشهر واحد ودين واحد ونبي واحد ويعني رب واحد سبحانه، فينبغي على المسلمين أن يتحدوا وأن تأتلف قلوبهم وأن يكونوا على قلب رجل واحد. فتخيل لو أن جميع الأمة صاموا في يوم واحد وأفطروا في يوم واحد، كيف يكون وقع ذلك على تأثير على دين الله عز وجل. وهنا نقول يعني الناس ينظرون إلى هذا الأمر، لذلك نقول أنه يستحب ولا يجب في هذا الزمان أن تتفق الرؤيا. وقديما كنا لا بأس أن يجعل مركز للرؤيا، ولتكن مكة مثلا للأمة الإسلامية، كما هو معلوم في أشهر الحج، في أشهر الحج الكل ينتظر رؤيا المملكة، هل رأوا الهلال ولا لا في هلال ذي الحجة، حتى يعني يحج من يحج ويصوم من يصوم. فلما لا نجعل العام كله كذي الحجة، ونأخذ نجعل مكة كأرض وسط للهلال ثم نصوم، ولكنها دعوة الجاهلية. كيف يعني أكون تبع لمكة؟ ها كان زمان يقول لك لو نقدر نعمل لنا عرفة كنا وكعبة كنا شفنا رؤية الهلال بتاع الحج الواحد، إنما للأسف طالما إحنا كده يلا خلينا في الحج، لكن في رمضان لا، كل واحد يعني يكون له مطلع. قال: من كان في بلد أول الشهر ثم سافر إلى بلد آخر أثناء الشهر وأدرك نهاية الشهر، فما حكمه فيه؟ فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأولى ويفطر مع الأخرى، لأن حكم أهلها لقول صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، حتى لو أدى ذلك إلى سيكون صيام واحد. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، رجل بدأ الصيام مع مصر يوم السبت، وأعلنت السعودية أن رمضان سيبدأ يوم الأحد، ثم سافر إلى عمرة في النصف الأخير من رمضان، فإذا بالسعودية تفطر مع مصر فيتفقا على أن العيد يوم الأحد، ما رأيكم؟ يفطر معهم ولا لا يفطر؟ يفطر معهم، لأنه سيكون قد زاد في صيامه عنهم يوما. طيب، قال أنه صام، قال في مصر الصيام عندنا يوم الأحد، وكان السعودية قد صامت يوم السبت، ثم سافر، ففي نهاية الشهر أعلنت السعودية أن غدا هو أول أيام عيد الفطر، يفطر معهم ولا لا يفطر؟ ها، إيش رأيكم يا شباب؟ يفطر معهم. ها، حتى لو كان صام 28 يوم يقضي يوم ولا يصوم سرا؟ يفطر معهم. إذا كان صام 29 يوما فلا شيء عليه، وإن كان صام 28 يوما أفطر وقضى يوما بعد ذلك. ثم قال: أركان الصوم أو أركان الصيام. للصيام ركنان أساسيان هما النية والإمساك. أما النية فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية قلنا قبل ذلك أن حقيقتها القصد، ولا يشرع التلفظ بها، ولا يشرع التلفظ بها. وقلنا قبل ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أن من تعشى عشاء يخالف عشاءه فقد نوى الصيام. قال: ويتعلق بالنية مسائل. المسألة الأولى: وقت النية. أما صوم الفرض فوقت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن صيام الفرض سواء كان كفارة أو نذر أو رمضان لا يصح الصيام ولا تصح النية من النهار، إنما يجمع النية من الليل. طبعا هو الحديث حديث حفصة عند أصحاب السنن، حديث: من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل جمع طرق هذا الحديث وقوى بعضها بعض، وقال يرتقي إلى درجة الصحيح. وأقل ما نقول يعني إما أن يكون صحيح لغيره أو حديث حسن بذاته. أما رواية لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، ماشي، هذه رواية ضعيفة، لكن الكلام في رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر. وعلى كل، فهذا قول الصحابة وقول يعني الأئمة الكبار. قال: وعليه العمل عند جماهير العلماء. قال: يصح صوم النفل بإحداث النية أثناء النهار بشرط أن لا يكون أتى بما ينافي الصوم من أكل وشرب ونحوه. لحديث عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. وفي رواية: إذن أصوم. قال: وثبت ذلك الحكم عن جماعة من الصحابة، منهم عائشة وحذيفة وعلي وأبو هريرة وأبو الدرداء. يعني الرجل إذا أفطر أو إذا قام في الصباح فلم يتناول مفطرا ثم تقول له ايمن بقول لك هو في الدرس انا اضرب عليه اهو قول له اضرب عليه قول له خليه يمليها لك عشان قول له السنه هو في الدرس ده ولقيت اكرم نايم لقيته مقفول يعني تعالى وانا اخليك ابعت لك حد صحيح. قال إذن يا إخواني صوم الفريضة يشترط له إيه؟ النية من الليل، أما صوم النافلة فتجوز من النهار. قال الشيخ ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية الصوم صوم التطوع نهارا؟ يعني لحد إمتى الواحد ينوي؟ حد الظهر ولا العصر ولا لحد المغرب؟ إيه رأيكم؟ إلى متى ينوي الرجل الذي يريد أن يتطوع؟ هو أم النوم راح مشوار مفطرش رجع منه بعد العصر قال لك لا تم أنا خلاص أكمل اليوم صيام، أو رجع قبل المغرب بساعة. نعم قول الظهر. ها فضل فيش دليل يعني لحد أنت لحد المغرب. تمام. إذن قولان لأهل العلم، قول الأول قول الحنفية والشافعي في القديم أنه يجوز إلى وقت الزوال إلى الظهر. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ضحى فقال إني صائم، وآخر وقت الضحى زوال الشمس، إذن يجوز إلى آخر وقت الضحى. والجمهور على أنه يجوز في أي وقت من النهار لعدم الدليل على عدم الوجوب، يجوز في أي وقت من النهار. طيب المسألة الثانية النية لكل يوم، الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام صيام، وهذا القول يعني قول معتبر، فلا يجوز أن ينوي نية واحدة في أول الشهر لا تكفي. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم يعني لو أن رجل صام خمسة أيام ثم أفطر في يوم ثم استأنف الصيام هل يفسد الأيام الخمسة أم لا؟ الجواب لا. إذن كل يوم عبادة مستقلة فتجب له نية، وهو يعني قول الجمهور. قال المسألة الثالثة نعم لا نتكلم على النفل على الفريض. قال والمقصود بنقض النية أن ينوي الفطر، فمتى نوى الفطر فسد صومه وإن لم يتناول مفطرا. كلمت أكرم؟ نعم ملها. هو هياخد امتى يعني؟ هو حد جه ياخدها؟ هو حد هنا ياخدها؟ انا هنا بس لسه الامتحان بالعصر عشان كده من ها مش هينفع ناخدها لان الامتحان هيبدا العصر. Thank you. اضرب على اخر المعاد نرد عليك قبل ما نقول لك مال الاخوه نشيل نشيل نشيل اضرب عليه من اللي فوق. ثم قال اذا نقض النية والمقصود بنقض النية ان ينوي الفطرة، فمتى نوى الفطرة فسد صومه وان لم يتناول مفطرا. قال لان النية ركن واستصحاب حكمها شرط صحة، فمتى نقضها متعمدا فقد انفسخت نيته وبطل صومه. طبعا هنا قال ملاحظات: اشترط في النية الجزم، فمن تردد فيها فلا تصح، كأن يتردد أن يصوم غدا أو لا يصوم، يعني أنا مش عارف أصوم ولا ما أصومش، هسافر ولا ما سافرش، ويقوم نايم على كده. هل هذا نوى ولا لم ينوي؟ لم ينوي. لكن لو قال غدا صائم فإن سافرت فمفطر، كده نوى ولا لم ينوي؟ نوى كده، لأنه جزم بالنية. التردد فقط والاستمرار إلى خروج الوقت، يعني مسألة أن الرجل أن هو نوى يفطر فذكر بالله فتذكر، هنا نقول حكم الصيام صحيح. لكن الرجل نوى الفطر وظل ناويا حتى غربت الشمس ولم يتناول مفطرا، حكم الصيام غير صحيح. قال: تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر، فإذا لم يعلم أن غدا هو أول رمضان فقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صوم رمضان، وإلا فأنا مفطر، أو جعلته من عن صوم النذر ونحو هذا، فالراجح صح ذلك، لأن هذا ليس ترددا في النية كما في المسألة السابقة. يعني إيه؟ يعني رجل لم يظهر الهلال هو عايز ينام فقام فنام فقال: إن كان غدا من رمضان فإني صائم، كان غدا من رمضان فإني صائم، وإن كان من شعبان فمفطر، ثم نام ثم بان من رمضان فصام، حكم صيامه نوى ولا لم ينوي؟ نوى، صيامه صحيح، لأنه جزم قال: إن كان غدا من رمضان فإني صائم، فإني صائم. لكن لو لم ينوي كما ذكرنا، طبعا ذكر مسألة وهي إحداث النية من النهار إذا وصله خبر الهلال، نام وظن يعني لم يتبين له اليوم من رمضان أم من شوال أو من شعبان، ثم نام، ثم بعد ذلك في الظهر أكل وشرب، ثم أخبر أن اليوم من رمضان، يجب عليه الإمساك ولا لا يجب؟ يجب عليه الإمساك والقضاء، إلا إذا كانوا لم يفرطوا فلا قضاء عليه. قال: يعني إحنا في سنة من السنوات، من كم سنة كده، حوالي 5-6 سنين يزيد يقل، إن إحنا أصبحنا مفطرين، وبعد شوية قال لك إيه؟ لا ده النهاردة إيه؟ النهاردة من رمضان، أو حدث في ذي الحجة، حدث في ذي الحجة بعد يومين قال لك لا ده أخطأوا في رؤية الهلال، والهلال لا أذكر يتقدم أو يتأخر. فنقول أيها الأحبة في الله أنه إذا أخطأ طبعا فإنه لا شيء عليه ويمسك بقية اليوم. لكن في إشكال عند من قالوا بأن النية من النهار، هل يؤجر لليوم كله أو للمدة التي أمسك فيها؟ رجل نوى الصيام بعد ما صلى الظهر، خليه قبل ما يصلى الظهر خروجا من الخلال، فنوى أن يصوم فصام اليوم متطوعا لله، هل يؤجر على اليوم كله وهو لم ينوي من الصبح إلى الظهر، أم يؤجر عن المدة التي نواها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل يؤجر على الفترة من الظهر إلى المغرب ولا يؤجر على اليوم كله؟ ها؟ اليوم كله، اليوم كله قولا واحدا. طيب على كل حال يرى الشافعية والحنابلة أن الأجرة الأجر على يعني قدر المدة التي صامها فقط، لقوله إنما صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى أن يصوم. ويعني يرى الحنفية أن الصواب على النهار كله كما يساب من أدرك بعض الجماعة، وكمان أيضا الصيام لا يتجزأ. فنقول الراجح قول الحنفية أنه يؤجر على اليوم كله. قال الإمساك، المقصود بالإمساك هنا الامتناع عن الطعام والشراب، الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. قال وعن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين، فقال أبيض وقال أسود، فجعلهما ينظر إليهما ويأكل، فلم يستبين له إلا بعد طلوع النهار، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية إن أوسادك لعريض. وأيضا قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال واعلم أن الفجر فجران، الأول يقال الفجر الصادق الكاذب ويظهر في السماء عمودا ممتدا من الشمال إلى الجنوب، ثم يعقبه ظلام، وأما الثاني فهو الفجر الصادق الذي يظهر في الأفق ثم يزداد الضوء وبعده شيئا فشيئا حتى ينتشر في السماء، وهذا الفجر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى نقول الفجر الكاذب يكون فجرا عموديا من السماء إلى الأرض، أما الفجر الصادق يكون مستطيرا في الأفق يعني بالعرض، فيبدأ يخرج ضوء ثم يبدأ ينتشر هذا الضوء ويزيل الظلمة. قال ملاحظات، لا يعرف الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي يتعارف عليه الناس ووضعوه في التقوي، النتيجة يقول لك إيه إمساك 2:15 والفجر 3:30، طب والساعة ونص دي شلتها من إيه؟ شلت من الصيام حرمت من الأكل والشرب، الساعة ونص دي من إيه؟ ما أنزل الله بها من سلطان، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني ما تكتفوش بأذان بلال. ولما سئل كم كان بينهما قال قدر أن ينزل هذا ويصعد ذاك، يعني ده بينزل من الأذان الأول والثاني، ده يدوب ينزل من على المنارة وده يطلع على المنارة، يبقى الوقت قد ايه 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، ومع ذلك الوقت ضيق قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى ايه يؤذن ابن أم مكتوم. قال إذا أكل الصائم ذانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم تبين له الحال خلاف ظنه فالراجح أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. تمام. لماذا؟ لأمرين. قول تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكذلك إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك ما حدث في زمن عمر أنه يعني أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس من وراء السحاب فقالوا نقضي هذا اليوم، فقال عمر لما والله ما تجانفنا لإثم. أيضا عن أسماء في البخاري أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، هذا دليل على أنهم كانوا يستحبون تعجيل الفطر، وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال ابن تيمية هذا يدل على شيئين، الأول على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتبين الغروب، الثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بالقضاء لشاع ذلك كما نقل. وأيضا يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن زرعه القيء فلا إيه فلا قيء عليه. فهذا يعني زرعه القيء أي أكرهه. ويستدل لذلك أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو نائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل على استحباب هذا الأمر. نعم. خلاص يعني يمسك ولا شيء عليه. راكب الطائرة قال: لا يعتمد في الفطر على إفطار البلد الذي يسير فوقها، ولو تحقق فطرهم عنده، بل يمسك حتى يرى مغيب الشمس، حتى يمسك غرى، لأن الطائرة ممكن تمشي مع الشمس كده فتفضل إيه فتفضل واضحة واضحة. حد عنده أي سؤال؟ خلاص لا بأس، ارفع الصوت. من الذي يجزم أنه قبل الوقت؟ هذه مسألة محل خلاف. البعض يقول أنه قبل الوقت الصحيح، والبعض يقول أنه هذا هو الوقت الصحيح. وفلا ولا ينقض اجتهاد باجتهاد ليس في المسألة إيه؟ نص. فمن يرى ويعتقد تدينا أن هذا الوقت مبكرا فأكل أو شرب لا حرج عليه ولا شيء في صيامه، بل صيامه صحيح طالما أنه يعتقد ذلك ويدين لله بهذا الأمر. لكن الإشكال في المقلد، المقلد لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه الأخذ بالأحوط، يجب عليه الأخذ بالأحوط، خصوصا أن المسألة ليس فيها نص، المسألة ليس فيها نص مرفوع ولا موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، طالما في اختلاف في التوقيت تنتظر حتى يؤذن الفجر أو المغرب في بلدك. نعم. خلاص تسقط الزمة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، تسقط الزمة لا تنشغل به. نعم. لا، حين الغياب، حينما تتيقن غروب الشمس أفطر الصائم. كلمتم ولا؟ كلمتم؟ ها؟ لا، قلنا الراجح كل يوم إيه؟ نية. فنبدأ في أصول الفقه. قال: قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. أخذنا دي ولا واقفين هنا؟ مش كده؟ واقفين عند القواعد ولا واقفين فين؟ واقفين فين؟ قواعد أصولية. طيب، بدأ المصنف بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور سليمان الأشقر. قال: قواعد أصولية تتعلق بالحكم التكليفي. ثم قال: أولا قواعد الواجب، أولا قواعد الواجب. قال: قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. قال: إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف. طبعا قلنا قبل ذلك السبب هو العلامة، فقلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الايه الظهر. فقال إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغل بها ذمة المكلف. يعني الإنسان إذا أذن الظهر انشغلت الذمة بالإيه بالصلاة. قال ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر. يعني على الرجل أن يصلي في أول الوقت، أن يصلي في أول الوقت. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال قال الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها أو لأول وقتها. قال وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل تقضي، وكذا الصلاة إلى المغمى عليه والنائم وغيره. طبعا أخوانا النائم نعم، أما المغمى عليه فإذا أغمى عليه الصلاة كلها وقت الصلاة يعني فضل في غيبوبة من قبل أذان الظهر إلى بعد العصر خلاص ليس عليه صلاة الظهر، لأنه ليس عليه صلاة الظهر لأنه في وقت الصلاة كان غير مكلف، المغمى عليه هو المجنون. كذلك رجل جن من قبل الظهر إلى بعد العصر هل يجب عليه صلاة الظهر؟ الجواب لا، لأنه صادف وهو ليس أهلا للتكليف. أما النائم فتجب عليه الصلاة، تمام؟ فتجب عليه الصلاة إذا نام من قبل الظهر إلى بعد العصر تجب عليه الإيه؟ الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن لو أن المرأة حاضت في نهار رمضان نقول يجب عليها الصيام ولا لا يجب؟ يجب عليها الصيام، لكنه لا يصح منها، لا يجب عليها الأداء الآن، هو وجب عليها الصيام فتعلقت به الإيه؟ الذمة، لكن لا يصح الأداء الآن، لا يصح الأداء الآن لأنها يعني ليس أهلا للصيام فتقضي ما عليه. ثم قال قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق. قال قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه ويسع من جنسه مقدارا آخر فيقال إذن أو حينئذ الواجب الموسع. رجل صلى الظهر هل يبقى من وقت الظهر مقدار ما يعيد صلاة الظهر أو يصلى أربع ركعات أخر؟ ها يكفي ولا لا يكفي؟ يعني في وقت الظهر يصلي الظهر وصلي تحية المسجد وصلي سنن قبلية وسنن بعدية وتطوع لله وخشوع وكسوع، يكفي وقت الظهر لكل هذه الصلوات ولا لا يكفي؟ يكفي. إذن وقت الصلاة الظهر موسع ولا مضيق؟ موسع. ليه؟ لأنه يسعى إيه؟ غيره من جنسه من الايه من العباد. قال فان صلاه الظهر مثلا من زوال الشمس الى سيروره ظل كل شيء مثل هذا الوقت يسع صلاه الظهر وصلوات اخرى. قال واخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاه، وقد يكون نهايه العمر كالحج والزكاه عند من يقول بأنهما لا يجبان على الفور. اكتب والراجح أن الحج والعمرة واجبتان على الفور على المستطيع، وهو قول الجمهور خلافا للشافعي. قول الجمهور أن الحج واجب على الفور إذا توفرت الشروط. قال والواجب المضيق كالصوم فإن وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يسع إلا صيام واحد. واحد عليه كفارة ظهار وعليه كفارة يمين وعليه كفارة قتل وعليه فدية أذى في الحج، وعليه قضاء من رمضان الماضي. يبقى ده كم واجب؟ ما بتعدوش. طب عد ورايتها. قلنا عليه ايه؟ كفارة يمين، وكفارة ظهار، وكفارة قتل، وصيام أيام من رمضان الماضي، وعليه فدية أذى، وعليه رمضان الحالي. يبقى دول 5 يوم، 6 أيام. مع أول رمضان قال لك أبدأ النهاردة أول يوم أصوم ب6 نوايا، أن هذا اليوم من رمضان، وده شيء طبيعي، وأنه من رمضان الماضي علي، وأنه من الكفار على 3 أيام، هاخد أول 3 أيام في رمضان، وعليه صيام نذر، الصيام كفارة الظهار، أبدأ الشهرين من النهار مع رمضان كده، أخذ رمضان وشهر معه، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن رمضان لا يسع غيره من إيه؟ من جنس. هو الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هتعمل إيه؟ تمام؟ لذلك قالوا لا تصح النية إلا الصيام إلا بنية إيه؟ واحد. طيب، هذا الرجل الذي يريد أن يصوم هذه الأيام، هل يجمع بين الفرائض في غير رمضان؟ يعني إن ده كفارة يمين ونذر؟ الجواب لا أيضا. طيب، هل يجمع في النوافل؟ هل يجمع في النوافل ولا لا يجمع؟ قولان لأهل الحلم، يعني إنه النهاردة 2 ومن 6 من شوال و13 من الشهر العربي، قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه ليس له ذلك، والحسن البصري وبعض الظاهرية قالوا لا بأس به، والله أعلم. يعني الذي تميل إليه النفس أن هذا ليس عليه دليل من السنة، أن هذا ليس عليه دليل من السنة، إلا قول إن عمر، إنما حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. وحتى من يقول يختلف هل يؤجر بالنية ولا يؤجر بالفعل، يعني الذي نوى أن هذا من 6 والخميس و3 أيام، نقول هل يأخذ أجر الخميس والست والثلاث أيام ولا أجر واحد منهم والنية في 2 التانيين؟ هذه أيضا محل خلاف بين من جوز جمع النوايا. وعلى كل حال، فيعني يرى شيخنا فضيلة الشيخ وحيد وشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هو يمنع منها بعض العلماء كشيخنا الشيخ الحويني وغيره، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ماشي رجالة؟ طيب، يبقى الواجب المضيق لا يسع جنس غيره من جنسه من العباد. طب ليه احنا بنقوله لا يسع غيره من جنسه؟ ها؟ لماذا؟ لأنه يسعى من غير جنس. يعني الصيام مثلا يسعى أن الإنسان يصلي ويذكر الله ويفعل أمور لا علاقة لها بالصيام. طيب، لذلك العلماء قالوا ولا يجوز الصيام في رمضان غير رمضان، ولا يجوز الصيام في رمضان غير رمضان. من يشرح هذه العبارة؟ ولا يجوز الصيام في رمضان غير رمضان. كيف يعني؟ تمام. لا، أنا أتكلمش أصلا. حد يقول؟ قول يا أش. Thank you. لا يجوز في رمضان غير صيام رمضان. يعني رجل مسافر أفطر في رمضان، قال لك أنا مسافر هأفطر، أو أنا مريض هأفطر في رمضان 10 أيام على حسب وصاية الطبيب، لكن أنا كان علي 3 أيام هقضيهم في 10 أيام دول، أو علي يومين نذر هصومهم في 10 أيام دول، أو عليها كفارة يمين 3 أيام هصومهم في 10 أيام دول، يجوز؟ هو ده معنى لا يصام في رمضان غير رمضان. لو أنت هتقدر تصوم يبقى إيه؟ صوم رمضان. إنما أنت مفطر من رمضان يبقى لا إيه؟ لا تصوم غيره فيه. تمام؟ قال: والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف والواجب المضيق المعيار. قال: ولا يأسم من وخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه. أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده، وإن مات قبل أداء ما وقته العمر قبل أدائه مات عاصيا. ده مسألة مهمة، وهذا يؤترد بإشكال على من يقول بالواجب الموسع الذي يؤخره بلا عذر إلى آخر الوقت، كمن يقول بأن الحج واجب موسع آخره العمر، فقالوا لو مات مات عاصيا. وفي الحقيقة إذا قلنا أن آخر أنه واجب موسع لا يمكن أن نقول بأنه مات عاصيا. يعني لو أن رجلا أذن الظهر فلم يصلي، قال سأصلي قبل العصر بنصف ساعة أو بعشر دقائق، ثم مات قبل أن يصلي، يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، طالما أن وقت الصلاة إيه؟ لم يخرج. لكن لو خرج أو بقي منه مقدار ما يدرك الصلاة، طيب بما تدرك الصلاة؟ بإدراك إيه؟ ركعة. فلو بقي مقدار إدراك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. ثم قال: ويتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت إذ لم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرض لا غير، أو بغير مروره، كمن حكم عليه بالإعدام في منتصف الوقت أو من غلب على ظنها ظهور الحيض كذلك. امرأة عارفة أن الحيض سيأتيها في الساعة الواحدة والظهر يؤذن في 12، قالت خلاص أصلي بعدين، فلم تصلي حتى نزل دم الحيض، هذا يلزمها القضاء ولا لا يلزمها؟ يلزمها القضاء. كذلك الرجل الذي حدد لإعدامه الساعة 2 ظهرا ثم لم يصلي، قال سأصلي في آخر الوقت، هذا يلزمه الصلاة قبل 2 ولا لا يلزمه؟ يلزمه الصلاة قبل 2. طيب، لكن قال هناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية ولا قدر ولا زمان، بل تفعل حسب الحاجة، فيسمى الواجب الايه؟ المطلق، كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل على قدر استطاعته. طيب تبر والديك كل قد ايه؟ واحد يعد على أبوه وأمه كل يوم، واحد كل أسبوع، واحد كل شهر، تعطيه كم؟ في واحد يعطيهم 100، ثاني 50، ثالث 1000، وهكذا. تمام؟ ثم قال: قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر. فمن الواجبات ما هو مقدر بحد محدود كفريضة صلاة الصبح مثلا، يعني رجل أراد أن يصلي الصبح 4، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طب رجل أراد أن يصلي الصبح 1 ركعة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا واجب قدره الشرع فلا يزاد عليه ولا ينقص. قال: كذلك الزكاة في الذهب، قال أريد أن أخرج 5 العشر، نقول له لا أنت عليك إيه؟ ربع العشر. 5 العشر يعني 20% بس، نقول له لا أنت عليك ربع العشر يعني 25 إيه؟ في المية يعني 2.5%، 25 في الألف 2.5% في المية، يعني من كل 100 جنيه نأخذ أديه 2.5. قال لك لا، أنا أدفع 2 جنيه بس، أنا أدفع 2 جنيه، أنا كنت بدفع 20% ضرائب من الربح، هدفع 2 جنيه. نقول له لا، ما ينفعش، مش بمزاج، ده هذا واجب قدره الشر، هذا واجب قدره الشر. قال: ومن الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع كنفقة القريب، إنما يطلب بها سد الحاجة لا غير. يعني واحد قريبك وارث لا يجد طعاما ولا شرابا، كما أخذنا في باب النفقات أنه يجب على المسلم نفقة أقاربه بشروط كام؟ 4: أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا أصولا أو فروعا، أن يكون ممن تلزمك نفقتهم أو وارثين، أن يكون المنفق غنيا بماله أو بكسبه. فهنا قال نفقة القريب على سد الحاجة، إلا إذ أو نفقة الزوجة المطلقة، إلا إذا تعين من قبل القاضي أو الحاكم فيتعين. يعني أنت بتعطي زوجتك 50 جنيه كل شهر، لما طلقت أعطتها 100، عندها ولد، فهنا 100 ممكن تزيد تبقى 150، ممكن مرة تبقى 200، مرة تبقى 50، مفيش إشكال، مفيش حد في الشر. لكن لو رفعت المرأة الأمر إلى القاضي فحكم ب100 وجب عليك وجوبا أن تخرج 100، إن زدت فصدقة وهبة، ولكن لا يجوز لك أن أن تنقص لأنها محددة من قبل القاضي أو الحاكم. قال: والواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته كالصلاة والزكاة. يعني عايز يقول لك طالما الواجب قدره يبقى ليه موعد، وآتوا حقه يوم حصاد، أخر لا، لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أخر لا، لا يجوز، لازم أصلي بين الظهر والعصر. لكن الواجب غير المقدر لا يترتب في الذم. يعني هي لها عندي 100 جنيه، خدتها يوم واحد ولا يوم اثنين ولا يوم ثلاثة، أخذت 50، أخذت 20، ما فيش مشكلة. لكن لو أن الحاكم هو الذي قدر، يبقى يوم وكام، يبقى النفقة يوم واحد ومئة جنيه، يبقى وجب عليه هذا الأمر. ثم قال: قاعدة الواجب المعين والواجب المخير. قال: الأكثر في الواجبات التعيين. يعني إيه المعين؟ يعني يجب على عين الشخص، كالصلوات الخمس تجب على جميع المكلفين، تجب على جميع المكلفين، أو ككفارة الظهار. يتعين عليك أولا فعل عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60، يبقى ده واجب معين، تعين هذا الواجب فلا تنتقل إلى غيره إلا مع مع العجز. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى. يبقى يتعين عليك كمسلم أن تصلي قائم، فإن جلست بلا عذر فصلاتك باطلة، فصلاتك باطلة. الأمر الثاني قال: ولكن قد يكون الواجب مبهما بين أشياء، كما في كفارة اليمين اللي هو ده العلماء بيسميه الواجب المخير. عايز تصوم صوم، عايز تطعم أطعم، لا عفوا، عايز تطعم أطعم، عايز تكسو أكسو، عايز تعتق اعتق. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير إيه؟ رقبة. طيب، يا إما عتق يا إما كسوة يا إما إطعام، ما فيش خالص دي. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام إيه؟ في الحج. تنيمين ليه يا رجال؟ نكتفي؟ أنتوا كسلانين ليه النهارده؟ ولا أنا اللي كسلان؟ الله المستعان. قال: فصيام 3 أيام، تمام؟ ده كفارة اليمين. من الواجبات المخيرة أيضا فدية الأذى، رجل برأسه أو بجسده أذى فيريد أن يرتدي أو أن يضع الطيب أو يحلق شعره، فقلنا هذا يحلق شعره وهو مخير بين فعل 3 أمور: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يبقى يذبح شاة، يطعم 6 مساكين، يصوم 3 إيه؟ قال: فكفارته ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. نسك يعني الذبح، والصيام والصدقة معروف. فهنا يسمى هذا العلماء واجب على التخيير، يعني أنت مخير تعمل اللي تعجبك. واحد يقول لك: يا عم الشيخ كله بيصوم. مش مشكلة يصوم، مخير. يا عم الشيخ كله بيطعم. ما سمعناش واحد بيكسو المساكين، ولا حد من المشايخ بيفتي بكسوة المساكين. ما نغمرش الناس بكسمة المساكين، أؤمر الناس فيش مشكلة، قل له تطعم أو ها تكسو أو تطعم. يقول لك إيه؟ هتتكلف كام؟ قل له الرقبة ب1000 جنيه، والكسوة 10 مثلا أم متوسط 50 جنيه، الواحد يتكسي يبقى كام؟ 500 جنيه. والإطعام متوسط الواحد يأكل ب5 جنيه، يبقى متوسط كام؟ 50 جنيه. يقول لك: خلينا في إيه؟ خلينا في 50، خلينا في ب50 يا عم الشيخ. ها؟ ده عشان هيدفع، لكن لو هياخد هيقول خلينا إيه؟ ف1000 يا عم الشيخ. هي العادة كده، سبحان الله، هكذا جبل الإنسان على هذا الأمر. قال: قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان. نحن نقول فرض كفاية أو فرض إيه؟ أو فرض إيه؟ تمام؟ قال: الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين فرضا فرضا، فهي واجبة على الأعيان أو كما هو التعبير المشهور واجبات عينية. قال: ومصلحة هذا النوع تعود إلى من حيث الأصل على الفرد القائم على العمل بنفسه، وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا للأصل. يعني يا شباب، يعني الإنسان قد يفعل أمرا وهو أمر خاص، لكن يكون سببا في نفع المجتمع بأثره. فلو أن الناس كلهم صلوا الفجر أو غالب أهل القرية صلوا الفجر، ماذا سيحدث؟ الذي يصلي لن يستفيد شيء، صح؟ لا طبعا مش صح. الذي لا يصلي سيستفيد، سيستفيد البركة من الله عز وجل والنفع العام لسائر المسلمين. فهذه الواجبات واجبات عينية لا تجوز حتى فيها الإنابة، كما ذكرنا قبل ذلك. هل يجوز لرجل يقول له: والله أنا كسلان شوية كده ورايح أنام، وأنا جاي من سفر، أنا هنام من دلوقتي للعشاء، هذه 30 40 جنيه أهو، الظهر أذن صليت، سل نفسك وبعدين صلي الظهر. عصر أذن، عصر مغرب أذن، مغرب العشاء تأذن، عشاء وجزاك الله خير. يبقى الصلاة بكام؟ 10 جنيه. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب قال هذا 100 جنيه وصم عني يوما فإن علي يوم نذر، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. قال ولكن أنواع، هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض منها إيجادها أداء العمل من حيث هو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعة في دينهم ودينهم، كتغسيل الميت. هل يجب على الجميع أن يغسلوا الميت؟ لا، لا يجب على الجميع. هل يجب على الجميع الأذان؟ لا، لا يجب. هل يجب على الجميع أن يحضروا الجنازة؟ لا، لا يجب على الجميع. هل يجب على الجميع أن يعني يصلوا؟ نعم يجب على الجميع أن يصلوا. ولا لا يجب على الجميع أن يصلوا؟ يجب على الجميع. طيب هذا ما يسمى بواجب إيه يا أخوانا؟ بواجب الكفاية، وهو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقلنا إذا قام به من يكفي وليس إذا قام به البعض. قال واجب الأمة كمجموع، واجب الأمة كمجموع أن تهيئ الفرح. كذلك العلوم التي ليست بإسلامية كعلم الطب والقضاء والزراعة والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء. لو واحد قال لك عم الشيخ أنا مش عايز أكمل الدراسة، ليه يا عم؟ قال لك عايز أطلع شيخ، أنا في الثانوية يا عم، الثانوية الأزهرية، هسيب الثانوية واتفرغ لطلب العلم. لا ما ينفعش، هتبقى شيخ فاشل. يقول لك اهو فشل في التعليم وتفرغ ل، هل يجوز اولا او لا يجوز؟ نعم يجوز، ما احد يمنع. لكن لو هو تخرج في كلية الطب أو كلية الهندسة أو كلية الصيدلة أو كلية التجارة أو حتى أخذ ثانوية عامة ومعهد عالي، هنا نقول لا بأس في هذه الحالة أن تتفرغ، فقد حست من الدنيا ما لم تلام عليه من قبل الناس. لكنك أن تترك التعليم وأن تترك هذا، نريد أطباء سلفيين ونريد مهندسين سلفيين ونريد قضاة سلفيين ونريد صناع وإدارة، وده مذهبنا يا أخوانا، ده الأصل. خلي بالكم اوعوا تفكروا ان الثورة تنسينا الأصل. بعض الناس انشغل وانشغل بالأحزاب وخلاص حزب النور هو اللي هيدخلنا الجنة، ومن دلوقتي بدأوا يعادوا ويولوا عليه، مع ان الاصل قضية التحزب دي قضية مذمومة شرعا، لا احزاب دينية ولا احزاب سياسية. اما السياسية فمعلومة، دعوها فانها منتنة، لا فرق بين الوفد والتجمع والوطن وغيره، كلهم اصحاب ملة واحدة. اما الاحزاب الاسلامية تبقى تبع النور ولا الفضيلة ولا الوسط ولا ولا، لو أدت إلى ذلك فهي أيضا لا خير فيه. ثم نقول لا نقاتل، لأن إخواننا بيتصلوا بي أول أمس في قرية من القرى، بيقول الإخوة بيلفوا في البلاد يقولوا الانضمام لحزب النور واجب شرعي، ومن لم ينضم إليه آثم. ولا أدري من أين هذا الواجب، من أين أتى هذا الواجب، أنا لا أعلم. فليعلمني من يقول بذلك أن لا بأس، عايز تنضم انضم، لا نمنع، لكن لا تقاتل ولا توالي ولا تعادي علي، إنما الولاء والبراء لله عز وجل. والأصل يا إخواني التربية، الأصل أن تظل دعوتنا كما هي لا تتأثر، فمنهجنا واحد لا يتغير، إنما هذه وسيلة من الوسائل وليست غاية، لأن أصبحت عند البعض أن الانضمام للحزب هو الغاية، أو الترشح في الانتخابات هو الغاية، لا، هذه وسائل، لكن الأصل التربية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، ربهم على المنهج، على التربية، على القرآن، على السنة، على تقديم شرع الله. لكن الآن في تخبط، فيا شباب الصحوة لا تنسوا الأصل، لا تنسوا العبادة. النهاردة ارجع إلى خرائط القنوات الإسلامية وخريطة المحاضرات، بل ارجع لخطبك انت السنة اللي فاتت، شوف في نص شعبان كنت بتعمل ايه، كنت اتكلمت كم مرة عن رمضان، كنت اتكلمت كم مرة عن الاستعداد للقرآن والصيام والتوبة والمساجد وكده. السنة دي اتكلمت كم مرة؟ لسه مش فاضيين. نتكلم في مليونية التحريم ماشي، لكن وبعدين؟ وبعدين يا شباب فين القرآن؟ فين السنة؟ لابد أن يمضي في خط متوازن يسبق التربية. فلا خير في منصب لرجل لم يترب. وإحنا دايما زي ما قال لنا مشايخنا من زمان أول، انت ربي وملكش دعوة، لما تربي هتوصل، لما تلاقي الوزير المحترم والغفير المحترم والضابط المحترم، لأنه تربى على منهج السلف، كله تربى على كده. لكن يا إخوان الأصل أنك تبدأ من الجذر وليس من الرأس، فسهل أوي أنك تكون رأس، لكن صعب جدا أنك تؤثر في المرؤوس. وفي النهاية إيه؟ نفس القضية. فلذلك نقول أنه يجب علينا الآن ألا ننسى دورنا. إخوة كتير من إخواننا ما عادش بيقوم من قدام نشرة الأخبار، قاعد على طول بين الجزيرة للمجد للعربية MBC، وتلاقيه خلاص حتى بعض الإخوة بقت خطب ونشرة أخبار، الخطبة بتاعت نفسها نشرة أخبار. جزاك الله خيرا على رأي شيخنا الشيخ رمضان، الخطبة دي أنا سمعها في BBC الصبح. ها؟ لا يا أخوان، أصل المنبر موجود. يقول لك الخطبة اللي انت خطبتها النهاردة دي أنا سمعها النهاردة في BBC. يقول لك ولقوا 15 مليار عند فلان، ولقوا 20، ما الناس كلها عارفة الكلام، وفلان طلع حرام، ايه جبت ايه انت؟ الأصل يا أخوانا التربية، المساجد. لذلك أقول أثرت، أثرت على طلب العلم، أثرت على الدعاء. فإحنا لا بأس نقر، نعم، وأن هذه وسيلة، إذا كانت هذه الوسيلة تقربنا إلى شرع الله وإلى تحكيم شرع الله فلا بأس بها. لكن أن يكون الولاء والبراء عليها، أقول لا، لا ينبغي أن نوالي ونعاد. فوصل الأمر أن الانضمام واجب شرعي، مين اللي قال كده من العلماء؟ وأن من لم ينضم إلى الحزب آثم، هذا كلام هراء. نقول يا أخوانا نحن لا ندعو إلى العصبية ولا ندعو إلى التحزب، لكن إذا كان هذا من باب تمييز الهوية فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، نقطة تانية، ودي نقطة مهمة جدا لطلبة العلم. احنا على أبواب رمضان، وتكلمنا النهاردة في الصيام، والمسألة بقت مفتوحة قدامك. زمان ما كنتش قادر تتكلم، ولو رحت مسجد أو أوقاف يقول لك بس يا عم الشيخ ما تعمليش مشاكل، والله أنا بحبك وانت رجل محترم ونفسي أسمعك، بس انت عارف الحيطان لها ودان، وما يرضيكش ان انا ينقطع عيشي من المسجد. خلاص يا عم جزاك الله خير. النهاردة بتوع الأوقاف اللي بيتحايلوا عليك، بتوع الأوقاف اللي بيتحايلوا عليك، يا عم الشيخ نفسي في خطبة، نفسي في كذا. مش عايز أقول لكم 70% من خطب الواحد الآن، لا 80% في مساجد الأواف، قلما الآن يروح مسجد إخوة. ليه؟ متعطشة لكم. فالإخوة اللي منشغلين بالانتخابات، والإخوة اللي منشغلين بالأحزاب، والإخوة اللي منشغلين بالتحرير، والإخوة اللي منشغلين بالحكومة، نحن على أبواب رمضان، ولسه الانتخابات بعد رمضان، لسه هناك بعد رمضان بفترة. فالآن ابدأوا ربوا الناس. في خلل، في خلل موجود في الصف. سبب هذا الخلل الانفتاح. والله لو أعطونا الوزارة الآن، لو قالوا يلا تعالوا يا سلفيين شكلوا الحكومة، ايه رأيكم ننفع؟ ننفع. ننفع، من اللي قالك ما ننفعش؟ ننفع ان شاء الله، بس لن تكون لنا السيطرة كما هي لنا الآن. لن تكون السيطرة كما هي لنا الآن. هب دلوقتي ان الشيخ حسان بقى رئيس الوزراء، كل الناس هتبدأ تقطع فيه. ما هي العملية مش بقال الله وقال الرسول، الناس عايزة تاكل وعايزة تتعالج وعايزة وعايزة كل المطالب زي ما مطالب الفئوية زي ما، مش هتاكل بالدين هتقول لك لا. وده كلام الشيخ الألبان لما حدثت أحداث الجزائر، 90% من الشعب معانا، قال لهم 90% دول يعرفون أين الله. الناس دول 90% دول معاكم يعرفوا أين الله. المليونية اللي كانت في التحرير دي بتصلي الفجر. نعم أهو سامع محمد عزة، تمام. فيا شباب يعني رجاء ان انت قف ستوب مكانك، راجع تفكيرك، راجع منهجك، راجع عقيدتك، والأمر بين واضح، والأمر بين واضح بين هذا وذاك. لا إنكار بالكلية ولا انضمام بالكلية، بين الإفراط والإيه؟ والتفريط، بين الإفراط والتفريط، وإنما الولاء والبراء لمنهج الله عز وجل. يعني وفي هذا القدر الكفاية، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.